ونحن في هذه الدروس المباركة نكرر الحج لاحتياج الناس إلى بيانه ولكثرة الأخطاء التي يقع فيها الحجاج. فأكرر أن المسلم العاقل التقي لا يضيع وقته وماله وجهده ومع ذلك لا يجد أجرا لحجه. فيا عبد الله الذي تريد الحج لا بد أن تتخذ الوسائل التي تجعل حجك صحيحا. أما وإنك تصرف مالك ووقتك وجهدك في عبادة ولا تأخذ الأجر عليها هذا سفه، والعقل لا يكون سفيها. فأول شيء ينبغي أن تتعلم الحج. ما الحج؟ ما واجباته؟ ما أركانه؟ ما شروطه؟ ما مبطلاته؟ ما محظوراته؟ ما سننه؟ ما أندابه؟ والحج له أركان وواجبات وشروط ومحظورات وسنن وأنداب. فيا عبد الله قبل أن تدخل في هذه العبادة تعلم كيف تصلح عبادتك، وبالأخص من صرف مالا كثيرا وجهدا ووقتا وتعبا وبعدين يذهب للحج وما يحصل أجر، هذا لا ينبغي. العاقل لا يفعل هذا. فأول شيء ينبغي للحاج أن يعمله ما لا إصلاح النية. كثير من الحجاج لا ينتبه للنية. أنا حجيت يقول لك 40 مرة ما شاء الله، 30 مرة، 50 مرة. طيب وبعدين؟ أنا حجيت بعدين تقول له كيف حالك يا عبد الله يقول لك عجيب. أنا حجيت كيف ما تقول لي يا حاج؟ أنت حجيت يقال لك يا حاج والله ليغفر لك الله ذنوبك. أول شيء إصلاح النية، أنك تحج لله. فإن كان فرض عليك لتنزل عنك الفرض، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت، قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا يأتوك، وأذن في الناس بالحج يأتوك لبيك، هذا كتب عليكم الحج، هذا بمعنى حجوا وأمر للوجوب. ولذلك الحج فرض عين على كل من استطاع إليه وكملت الشروط التي بها يجب، لأن فيه هناك شروط إذا نقصت لا يكون واجبا على المكلف، أما إذا كملت فيجب على المكلف، وهل هو على التراخي أو على الفور؟ أقوال للعلماء أولاها أنه على الفور لمن قدر. بادروا استبقوا، أي إنسان يقدر على الحج ينبغي أن يبادر حتى لا يأتيه عطل ويمتنع من الحج، هذا الذي يقوله المحققون. وهل فرض سنة 9 أو قبل ذلك؟ أقوال للعلماء. أو سنة 6؟ فإذا أصلح العبد نيته ذهب عن مال حلال ليحج به. الذي يحج بالمال الحرام هذا مظن أن حجه لا يقبل، قد يجزئ عن الفرض لكن لا يقبل، لأن الحج المبرور هذا الذي صاحبه لم يتلبس بالمعاصي. فإن كان من البداية متلبس بالمعاصي، إذا كان الأمر من بداية غير مضبوط غير صحيح، إذا يبحث عن مال حلال. ثالثا يبحث عن رفقة صالحة، إذن الإخلاص والمال الحلال والرفقة الصالحة، هذا قبل أن تدخل في الحج، لأن هذه من الأسباب التي تعينك على أن يكون حجك صحيحا ومقبولا. فإذا حصلت المال الحلال والنية الطيبة والرفقة الصالحة، عند ذلك تستعين بالله ولا تضيع فرض عين أولاد، لا تتركهم تضيعهم، أم زوجة، كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. لا تقول أنا أريد أحج وتتركهم، لا، لازم تقوم عليهم أو تترك لهم من يقوم على أمورك، لا تضيعها. فإذا عزمت على الحج تتوكل على الله وتذهب، فأنت لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وعند مالك يجوز، وعند الشافعي لا يجوز، وقول الشافعي هنا أقوى لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. مالك يقول يمكن أن تحرم للحج في غير أشهر الحج، لكن تبقى محرم حتى تأتي أشهر الحج وبعدين تطلع للحج. عند الشافعي وقوله هنا أظهر، لأنه قال الحج أشهر، أي لا يهل للحج إلا في ظرفه الزماني، وهي من بداية شوال. إذا دخل شهر شوال يمكن أن تحرم بالحج، ولك أن تحرم بالحج وتبقى محرم إلى أن تدخل في، إلى أن تتحلل من مجيء من عرفة، لك أن تحرم بالإفراد وتبقى محرم شهرين، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، ولك أن تحل بالقران، ولك أن تهل بالقران أو بالتمتع، لك الثلاثة جائز. لكن عند الجمهور لا ينعقد الإحرام بالحج إلا بعد دخول شوال، لأنك كأنك صليت في غير الوقت. فأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة أو عشر من ذي الحج. فإذا أحرم الحاج بالحج قبل أشهر الحج يتحلل بعمرة، هذا أقوى. فإذا أراد أن يذهب لمكة وهو يريد الحج ودخلت أشهر الحج، لا يجوز للحاج الذي يأتي من الآفاق أن يتعدى المواقيت إلا وهو محرم. يجب على الحاج الذي يأتي من الآفاق إذا وصل الميقات الذي هو قادم من جهته أن لا يتعداه إلا وهو متلبس بالإحرام. فإن تعدى الميقات من غير أن يدخل في الإحرام فيلزمه فدية دم. فإن رجع قبل أن يحرم، بعض العلماء يقول لا شيء عليه، وإن أحرم بعد تعدي الميقات ولو رجع يبقى يلزمه دم. إذن هذه المواقيت لا يجوز لأي إنسان جاء من جهتها أن يتعدها وهو يريد الحج والعمرة إلا وهو متلبس بالإحرام. وجعل لأهل المدينة ذو الحليفة أبار عالي وهي أبعدها، وجعل لأهل مصر ما لا الجحفة، وجعل لأهل اليمن يلملم، وجعل لأهل العراق ذات عرق أو العقيق على خلافه، وجعل لأهل نجد السيل أو السيل الكبير أو قرن المنازل. ولذلك قال قرن لنجد ذات عرق للعراق، وبعدين قال لطيبة للشام ومصر الجحفة، لأهل الشام ولأهل طيبة ذو الحليفة. قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمني آتها وفاق. فكل واحد من هذه خمسة، أهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن المنازل أو السيل يقال لها السيل الكبير الآن، وأهل العراق ذات عرق أو العقيق، بعضهم يقول العقيق لأنه أبعد من ذات عرق بقليل، وبعضهم يقول ذات عرق، وأهل مصر الجحفة أو رابغ الآن، وأهل المدينة ذو الحليفة. وهذه المواقيت إذا مر بها الحاج وهو يريد الحج يحرم بها ولو كانت من غيره، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن أي المواقيت، لهن أي لأهلها، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. أما من كان بيته دون المواقيت فيحرم من بيته، لا يلزم أن يذهب إلى المواقيت. وأهل مكة يحرمون من مكة من بيته أو من الحرم للحج، أهل مكة يهلون بالحج من مكة، أما أهل مكة للعمرة على القول الراجح يهلون بالعمرة من خارج الحل، يخرج من الحرم، إما من الجعرانة أو من التنعيم أو من الشميس فوق وراه أو من الحسينية، الجهات التي تكون خارجة عن الحرم حتى يجمع صاحب النسك بين الحل والحرم. أما الذين قالوا إنه يجوز لمن يريد العمرة أن يهل من العمرة من داخل مكة فيرد عليهم بالاستقراء، أن كل نسك غير محل النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، وبقي محل النزاع فنلحقه بما سبقه. إذن الذين قالوا إن الحاج يجوز له أن يحرم بالعمرة من داخل مكة نرد عليه بالإجماع في غير محل الاستقراء في غير محل الخلاف، فالحاج لا بد أن يذهب إلى عرفات، وعرفات ليش في الحل ليست في الحرم، والآفاق الذي يأتي لا بد أن يحرم من خارج إيش؟ من خارج الحرم، يبقى من داخل الحرم، إذا نلحقه بالأمرين فيكون لا بد أن يذهب ليش إلى الحل يحرم منه، هذا أقوى. فإذا أحرم من ولبس الإحرام يحسن له أن يغتسل قبله وليس بواجب، غسل الإحرام لا يجب، ولبس الإحرام يجوز أن يفعله الحاج في بيته، ويجوز أن يغتسل في بيته، ويجوز له أن يحرم من بيته، ويجوز له أن ينوي النية من بيته، لكن الأفضل أن يعقد الإحرام من الحليفة إذا كان في المدينة الأفضل، لكن إذا كان بيته وراء الحليفة يجوز أن يحرم من بيته، يلبس الإحرام ويصلي بعد نافلة ويقول لبيك من بيتي، هذا جائز، لكن من الحليفة أفضل، لأن جعلها من الحليفة هذه رخصة، فإذا كان منزلك وراء الحليفة يمكن أن تحرم منه. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه أحرم من بيت المقدس، والذي أحرم من الشام، والذي يحرم من خراسان، لأن هذا أجر أكثر، لكن السنة أفضل. وقد أحرم نبينا صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما من كان منزله دون المواقيت فيحرم من منزله، حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج. فإذا لبس الإحرام ودخل في النسك يحرم عليه تغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الأظافر وحلق الشعر وكل شيء يتعلق بالنساء، ويشتد الفسوق وينهى عن الجدال ويبتعد عن أسباب الغضب وعن أسباب الإثارة، لأنها سبب ليقول الحاج ما لا ينبغي، فينبغي له أن يبتعد عما يثير أو يغضبه أو ما يحرك شهوته. فلذلك قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا خبر بمعنى النهي، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. عندما تلبس الإحرامات أترك الجدال، أترك الرفث. الرفث الكلام في شأن النساء عند النساء، أما إذا لم يكن معك النساء فالكلام في النساء كما قال ابن عباس لا يسمى رفثا إلا إذا كان بحضرة زوجتك أو زوجاتك. أما إذا لم يكن معك زوجك فهذا عند بعض العلماء لا يكون من الرفث، وإن كان الأولى تركه. والفسوق يقال للمعصية الصغيرة وللكبيرة. الفسوق كل معصية تسمى فسوق، فالحاج لا يعمل معصية، سواء شب أو شتم أو غيبة أو نظرة أو سماع أو تفكير. فإذا دخلت في الإحرام لا تستعمل موارد العلم إلا في شكر الله. الله أعطاك موارد العلم لتشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر ربنا، ننظر في المصحف ونقول الحمد لله الذي أعطانا البصر، نسمع القرآن والمحاضرات والمواعظ ونقول الحمد لله الذي رزقنا السمع، نفكر كيف تكون حجتي مقبولة، كيف ننقذ نفسي، كيف نكون قدوة في الخير، ونقول الحمد لله الذي رزقني التفكير السليم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله، ما هو لنستعملها في معصية الله. ثم إذا لبست الإحرام اغتسلت ولبست الإحرام ودخلت في نية الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة، أيوة. قال: واستصحب الهدي وركعتين بالكافرون ثم الإخلاص. هذا نظم المرشد المعين. فتقول إن لبس قامت بك راحلتك أو خرجت من المسجد، إن أردت أن تقول لباك حجا وهذا يسمى الإفراد، أو تقول لباك حجا وعمرة وهذا يسمى قران، أو تقول لباك عمرة وهذا يسمى تمتع. إذن الأنساك ثلاثة، وكل منها صحيح، وكل منها فاضل، وكل منها يجزي، وكل منها فاضل باعتبار. فأنت تلبي بأحد الثلاثة وأنت بالخيار، تقول لباك حجا وهذا يسمى إفراد، وصاحبه لا يلزمه هدي، تقول لباك عمرة، ثم بعد أن تنتهي من العمرة تجلس في مكة وتطلع للحج تسمى متمتع وأنت لست من أهل مكة، أو تقول لباك حجا وعمرة وتدخل العمرة في أعمال الحج. والفرق بين الإفراد والقران النية فقط، أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج، لا فرق بين الإفراد والقران إلا الذبح والنية. الفرق بين الإفراد والقران أنك في القران تذبح وتنوى تحج، تقول لباك حجا وعمرة، تدخل العمرة في داخل الحج وتعمل أعمال العمرة في داخل الحج لكن تذبح. إذن القران والتمتع كل منهما يسمى تمتع، وكل منهما يلزم فيه القران الفدية. أما المفرد فلا يلزم صاحبه إيش؟ ذبح. ولذلك كثير من الناس يتفادى القران والتمتع ليسلم من الفدية. فإذا لبى عند ذلك يمشي ويكثر من التلبية ويكثر من الأعمال الخير ويذهب معه بزاد يكفيه، وإن كان له قدرة يزيد الزاد لعل يحتاج له أهل الحجيج فيما عنده، يكفي نفسه ومن يستطيع أن يكفي من المسلمين ويلبي ويذهب. فإذا جاء لمكة أول ما يبدأ به الطواف، وهذا يسمى طواف القدوم للمفرد، ويسمى طواف العمرة للمتمتع، ويسمى طواف القدوم للقارن، لأن لا فرق بين القارن والمفرد إلا النية. ولذلك هذا الطواف الذي يعمل للقدوم وللعمرة مثل الطواف، إلا أنك تعمل فيه أمرين لا تعمل في بقية الطوافات: الإضباء والرمل. هذا يكون في طواف القدوم الإضباء والرمل. الإضباء هو تجعل الإزار تحت أبطك وتلف وتكشف كتفك الأيمن، يسمى له الإضباء، هذا يسمى الضبع، فكأنك أظهرته. والرمل هو أن تسرع، وهل تسرع في كل الأشواط الثلاثة أو تسرع في الجانب الذي لا ترى فيه أبا قبيس؟ قولان للعلماء. أما الإضباع فالذي يظهر أنك تعمله في كل طواف القدوم، بخلاف الرمل فإنه في الأشواط الثلاثة. وهل في كلها أو في بعضها؟ قولان للعلماء. أنك إذا كنت ترى جبل بقبيس تسرع، وإذا اختفى عنك بين الركنين اليمانيين تمشي، وبعضهم قال تسرع فيهم. وتبدأ الطواف من ركن الحجر وتجعل الحجر عن يسارك، ثم تمشي. فإن استطعت أن تستلم الركنين، الركن اليماني الأول بيدك والركن الثاني تقبله بفمك، فذلك أفضل وأولى. وإن لم تستطع تكبر عند الركن اليماني، أما الركن اليماني الأول فتستلمه فقط، لا يكبر عنده إنما يستلم أو يقبل أو يستلم باليد وتوضع على الفم. ثلاثة أقوال فيه، أقواها أنه يستلم باليد فقط. تذهب من ركن الكعبة، ركن الحجر، حتى تصل إليه يكون واحد، تطوف سبعة أشواط. والطواف ما فيه أقل من سبعة، سبعة أو 14 أو 21، ما فيه أقل من سبعة. تبقى تطوف سبعة وبعدها تطوف سبعة أخرى، تكون إيش؟ تكون نافلة. والطواف فيه نافلة، بخلاف السعي لا نافلة في السعي، لا يسعى إلا في الواجب، ما هو ليس بركن، لا سعي إلا بركن، لا تطوع في السعي. إذا تطوف 7 أشواط تبدأ من الكعبة وتنتهي عندها 1 ثم الثاني الثالث. ولا يوجد شيء يثبت في الطواف يدعى به إلا بين الركنين اليمانيين. ورد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا أجمع دعاء في صلاح الدنيا وصلاح الآخرة وصلاح الذرية وصلاح الوالدين، كل شيء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام النووي أن هذا أجمع دعاء، لأن فيه كل ما يريد العبد. فإذا انتهى من الطواف يذهب إلى المقام، إن لم يجد زحاما، وإن كان فيه زحام يصلي 2 ركعات في أي محل، لا يقول أحد أن صلاة 2 ركعات عند المقام واجبة أبدا. والجمهور على أن 2 ركعات سنة، وصلاة في المقام سنة، صلي 2 ركعات بالكافرون وسورة الإخلاص ثم يدعو. وإن أراد أن يذهب إلى البيت ويمسك يقف عند الملتزم ويدعو، هذا طيب ومظن للإجابة، ثم يذهب إلى زمزم ويشرب ويتضلع منه وينوي ما يريد، ثم يطلع إلى الصفاء ويبدأ بالصفاء كما قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفاء والمروة من شعائر الله. ثم يرقى الصفاء ويكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يفعل ذلك 1 2 3 ثم ينزل. فإذا كان في الوادي يسرع الرجال، أما النساء فليس عليهن سعي، فليس عليهن إسراع. وهذا دليل مالك على أن سبب النزول ظني الدخول في الحكم، وعند الجمهور قطعي الدخول. واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصيبي، أجزم بأن سبب نزول النصوص قطع في إدخالها في الحكم، ولكن الإمام مالك يقول لا، هي ظني لاحتمال نسخ من نزلت فيه، لأن سبب الخبب في السعي أمنا هاجر لما انتهى الماء الذي عندها وكان معها إسماعيل وحصل له من العطش ما حصل وكاد يهلك، وهي أم ووحيدة وفي واد غير ذي زرع معطش وموقف لا يعلم ألمه إلا الله وحزنه وصعوبته، فكانت إذا مشت في الوادي يغيب عنها الولد فتجري حتى ترى الوادي الولد، عند ذلك تمشي، وطلعت على هذا الجبل لترى أحد، وطلعت هنا حتى مشت 7 مرات، عند ذلك سمعت صوت أو رأت طير أو رأت ماء، المهم الله جاء جبريل وضرب الأرض وطلع لها الماء بعد أن كاد ابنها يهلك. فالله تعالى شرع هذا ليذكر العبد كيف رحمة الله وكيف لطفه وكيف الله نجى هذا الولد ونجى أمه، للعبد أيضا لأن الله كريم وجاءه وهو مضطر ليغفر له وهو يغفر له. فكان سبب التسريع أنها هي كانت تجري ومع ذلك لم تلزم بالجري، لأنها امرأة والجري قد يكشف عورتها أو قد يرهقها، فجعل الجري والإسراع على الرجال فقط وإن كانت هي السبب. فلذلك قالوا إدخال سبب النزول ظن الدخول لاحتمال خروجها. ذلك هذا الرمي وهذا الطواف وهذا الوقوف بعرفة هذا كله عبادة لله وتذكر لأشياء. إبراهيم لما قال له ربه اذبح الولد وراح أمور عجيبة. ذلك وكل فيه طاعة لله وفيه امتثال أمر الله وفيه ابتلاء، لأن الذي يكتب الله له الشقاوة يقول أنتم تنهوا عن التمسح بالأشجار والأحجار وتذهبوا إلى حجر وتصرفوا المال والأوقات لتطوفوا به. طيب هذا ما هو الله قال وليطوفوا. والعبادة توقيفية لا قياس على العبادة. وليطوفوا بالبيت عتيق وأذن في الناس بالحج يأتوك. أما الذين يبعد عليهم الكعبة ويعملوا كعبة في بلدهم ويحاولوا يطوفوا بها هذا ضلال، هذا مجانين، لا يطاف إلا ببيت الله. العبادة من الله لا قياس في العبادة. نقول إحنا الكعبة بعيدة عندنا خلينا نعمل كعبة عندنا ونأخذ ونزخرفة ونعملها زي الكعبة ونطوف، هذا ضلال. أقل ما يقال فيه صاحب ضال مضل. ذلك العبادة ما شرع الله لا يقاس على العبادة. يقول طيب ليش ما نزيد صلاة سادسة، هذا يكاد يكون كفر. ذلك البدعة هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين. أما الأمور الدنيوية لا يقال فيها بدعة. واحد لبس أو شرب أو أكل ما دام مباح لا يقال بدعة. البدعة لا تكون إلا في الدين، وتكون جاءت دواعيها ولم يعملها الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم واخترعها الناس بعده، هذه هي البدع. وهي محببة للشيطان لأنها صعب التوبة من البدعة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك يا عبد الله أي واحد أراد أن يقول لك شيء قل لا أعطيني بالدليل، أتيني دليل. ما دام ما عندك دليل خليني مع النصوص. اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. الدين ما أنزل من عند الله. أما الإلهامات والمنامات وكلام الأولياء ما يؤخذ منه الأحكام. الولي الحقيقي هو الذي يؤمن ويتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن المتقي هو الولي. أما الملهم فقد يكون إن يكن في أمتي محدثون، فعمر كان محدث، قال له أحجب زوجاتك، قال له لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، قال وافقت ربي في ثلاثي. فالدين اتباع، ولكن الشيطان يحبب إلى الناس الأذكار الغير واردة والأدعية الغير واردة والصلاة الغير واردة ويريد أن يضيعهم، فلذلك يشغلهم عن الواجب. تجد واحد لازم يذهب إلى الجبل، جبل الرحمة، ما في أحد يقول أن الطلوع إلى الجبل أنه سنة، بل الطلوع عليه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع عليه، ومن يرى أنه سنة ابتدع. لكن الصخرات الذي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندها لو وقف الإنسان لا يضر. طيب وقال ووقفتها هنا وعرفته كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، وذبحتها هنا ومينا فجاجها كلها منحر، ليخفف على الناس وليعلم أن هذه الأمور كلها جائزة. وصلى عند المقام وجعلوا السنة، لكن أي محل في مكة في الحرم تصلي فيه يجزئ. ولذلك ما جعل علينا في الدين من حرج. فيا عبد الله لازم تعرف الحكم قبل أن تتلبس بهذه العبادة حتى تأخذ الأجر كاملا. وتعلمون أن الشريعة كل عبادة فيها لها مواصفات شرعها الله عليها، فإذا أديت على غير المواصفات التي شرعها الله يكون الأجر ناقصا أو معدوما. فإذا أدينا العبادة على غير الطريقة التي شرعها الله لا تقبل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعدين يا من الحج ليس بواجب عليك، حج صحيح. واحد يقول لك يا أخي أنا بس أبقى أقف بعرفة. طيب تبقى تقف بعرفة، أنت إما أن تريد تحج أو لا تحج، الحج في واجبات. الذي يترك واجب من غير عذر فهو آثم، آثم. ما يجوز الواحد يترك الإحرام من الميقات، ما يجوز لواحد يغطي رأسه، ما يجوز لواحد لا يبيت بمزدلفة إلا إذا كان معذورا. فالواجبات لا يجوز تركها، فمن تركها معذور يذبح، أما من تركها من غير عذر يذبح ويأثم. فأنت تريد الأجر ينبغي أن تفرغ نفسك 5 أيام، وبعدين يكون حجك كامل. والشيطان يتسلط على الناس في هذه الأيام، فتجدهم يتضاربون ويتسابون، والواحد يفتح عليه في الكلام والهرج، وفي كلام لا ينفعه ويضره، غيبة ونميمة وشتم للناس وسب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي أنت متلبس بالإحرام وعندك من الذنوب، لو جمع يمكن ما فينا واحد إلا عنده أكثر من هذا الجبل من الذنوب، لأننا نعمل الذنوب كما نتنفس، أغلب كلامنا فيه ذنوب، لأننا لا نذكر قضية إلا وفيها غيبة، أكثر الغيبة فيما يقع بين الناس. الآن بالاستقراء، أي إنسان يكون في مجلس ويذهب لمجلس آخر ويرفع ما كان في المجلس لا بد تكون في غيبة بالاستقراء. واحد مزح على واحد، واحد سخر من واحد، واحد تكلم في واحد، واحد حكى شيء عن واحد، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، طويل قصير بدين نحيف دميم بخيل جبان بليد، كل غيبة. أي كلمة تصدر منك في غير صالح أخيك فهي غيبة، استغفر الله تكون غيبة. إذا ذكرت فلان تقول استغفر الله، هذه غيبة. طيب إذا كانت استغفر الله غيبة ما لا يكون؟ لأنك إذا ذكر فلان تقول الله يسلم لنا حسناتنا، هذه غيبة. إذا يا ناس اتركوه لا تأخذوا حسناتنا. الله لا تخفى عليه خافية. فذلك السلامة ماذا؟ السلامة أننا لا نذكر الناس. تكلم في نفسك، كيف حجك يقبل؟ كيف تتعلم حسن الأخلاق؟ كيف تستفيد من الرفقة الطيبة؟ كيف تدعو لوالديك؟ كيف تدعو لأبنائك يكونوا صالحين ويكونوا قرة عين؟ كيف تدعو لهذه الأمة التي تسلط عليها أعداؤها وفرقوها وجعلوها شرذا وهيئوها لتقتتل بينها؟ كيف ندعو لإخواننا أن الله يرفع عنهم ما حل بهم من البلاء والتشرذم والتقاتل والتهارج على غير أي سبب إلا إرضاء للشيطان ولأعداء المسلمين؟ تدعو أن الله تعالى يجعلك في أعلى العليين، أن يحميك من النار ومن عذاب القبر. عذاب القبر مشكل، النار مشكل، أن يميتك على لا إله إلا الله أمور في حاجة إليها، اشتغل في حجك بما ينفعك، أتركك من القال والقيل ومن الأشياء، اشتغل فيما ينفعك. إذا فإذا أكمل الأشواط السعي 4 على اليمين و3 على اليسار، فإن كنت متمتعا تحلق أو تقصر وانتهت العمرة. وإن كنت قارنا أو مفردا تبقى على إحرامك، وحذاري حذاري أن تمس رأسك. ولذلك كثير من المفردين والقارنين إذا أنهوا السعي يأتون لصاحب المقص برؤوسهم ويقص منها، هذا خلاف السنة، لا يجوز هذا. ولذلك لا بد من تعلم الأحكام قبل الدخول فيها، أو تأخذ عارفا بالحج وتقول له يا فلان أنا أريد صحبتك، ولو بجعل، قل له أجعل لك جعل لنصحبك في الحج. أنا أريد أصحبك بأجرة، تصحبني بالأجرة لتعلمني الحج وأستفيد منك، لا يضر، وهذا المال مبارك لتدفعه ليكون حجك صحيحا. أما وواحد لم يقرأ الحج ولم يصحب عارفا بالحج، حتما حجه يكون ناقصا. يطوف مرة مرتين يترك الطواف، يسعى مرة يترك الباقي، والسعي لا يصح إلا بسبعة، وكذلك الطواف كل 7. يذهب لمزدلفة ويبيت خارج مزدلفة، يذهب لمنى ويرمي الجمار من غير جهتها، يرمي بعيد والحصى لا تقع في الحوض فيكون كأنه ما رمى، يذهب لعرفة ويخرج من عرفة قبل الليل، وهذا أقل ما فيه أنه يلزمه دم إن جاء في النهار، وعند المالكية يشترط جزء من الركنية عندهم في الليل. إذن لا بد من صحبة عارف بالحج أو تعليم الحج، أكرر لا بد من هذا. والآن كم بقي من يوم عن الحج؟ كم؟ 10 أيام يا أخي، هذه 10 أيام يمكن تتقن فيها الحج. خذ كتاب الحج وكتب الحج بالآلاف، منسك النووي، منسك بن جماعة، ومن أحسن من كتب في الحج بن قدامة في المغني، وبن كثير في البداية والنهاية ذكر منسك، والمجموع للنووي منسك آية في المجموع، والجزء الخامس من أضواء البيان منسك عجيب وملاهب العلماء. وكل ما يقع من الإشكالات في الحج تجده في ميار الكبير على ابن عاشر في المذهب المالكي، لا يخطر شيء ببالك إلا وتجده أشار له في الشرح الكبير. فالكتب وفيه الكتاب الكبير الذي عمله الشيخ الذي في القرن الماضي وطبع مرتين، النجدي شو اسمه الكتاب هذا اللي عمله الشيخ، توفي في بداية القرن، مجلد عجيب حققه سعود بن الشيخ عبد الله بن غديان وقدم له سماحة المفتي، هذا كتاب في المناسك لا مثيل له، متوسع ويذكر الأقوال، وهو كتاب ضخم وموجود ومتوفر في المكتبات. فالكتب والحمد لله متيسرة، وفي كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز، وفي كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن، وهو كتاب جيد ومطبوع وتوزعه وزارة الشؤون الإسلامية، وهو كلام مضبوط وطيب وأدعية صحيحة وسهل الحفظ، عمله الشيخ عبد المحسن وهو موجود ومتوفر. هذا الكتاب طيب، يذكر لك الحج باختصار وبأدلته وبأسلوب شيق وجميل،